احيانا يصدرون ملابس مكتوب عليها عبارات تتنافى مع عقيدة الإسلام ومع أخلاق المسلمين، ويكون فيها شيء من الصلبان أو النجوم السداسية أو غير ذلك مما يعبر عن أمر لا يصلح أن يكون بين أهل الإسلام. فأولا لا يجوز توريد هذه الأشياء، وإذا صادف أن وقع عند البائع شيء من ذلك فيجب أن يرده إلى مصدره ولا يبيعه على المسلمين، وإن باعه فهو آثم وماله منه حرام. الأمر الثاني أن المشتري لا يجوز له شراء مثل هذه الأشياء، فإذا اشتراها وهو لا يعلم بذلك يجب عليه أن يردها إلى البائع ويخبر الجهات المسؤولة في وزارة التجارة ونحو ذلك لأجل التنبيه على هذا الأمر ومنعه ومراقبة مثل هذه الأمور. فأحيانا يكون هناك عبارة مكتوبة عبارة عن زركشة في قميص أو سراويل أو نحوها تدل على معنى رديء عندنا نحن المسلمين لا يصلح أن ينطق به الإنسان، أو دعوة إلى اتباع منهج إلحاد أو زندقة أو غيرها من الأمور. فهذه الأشياء كلها يجب أن يتعاون المجتمع على نبذها والتخلص منها وإخبار الجهات المسؤولة عن وجودها إذا وجدت في متجر أو نحوه، وعدم التساهل في هذا الأمر لئلا ينتشر. ولا يجوز للباعة أن يسكتوا على مثل هذه الأمور ويروجوها بين الناس. وإذا رأيت إنسان عليه مثل هذه الأشياء وجب عليك أن تنكر عليه. يقول المهدي هل هو من علامات الساعة؟ نقول نعم، ويأتي في آخر الزمان وهو قبل عيسى عندما يفسد الزمان، واسمه محمد بن عبد الله، ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. يقول إنسان جاء للعمرة في رمضان ويريد أن يؤدي الحج، فهل يعتبر متمتعا أو مفردا؟ نقول إذا كان لم يأتي بعمرة بعد رمضان وبقي بمكة حتى جاء موسم الحج فإنه يعتبر مفردا، يحج مفردا. يقول هل تجوز الهجرة إلى بلاد الكفر والإقامة فيها؟ وتزوج بناتهم؟ الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لا العكس. فالمهاجر هو الذي ينتقل من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، أما الذي ينتقل من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار فهذا منتكس ولا يسمى مهاجرا. واجب على الإنسان أن يبقى في بلاد الإسلام وأن يحافظ على دينه وعلى دين أولاده وعقيدتهم، لأن بقاءه بين الكفار يعرضه للفتنة ويعرضه للانحراف ويتسبب في نشأة أولاده على غير الإسلام. فلا يصلح مثل هذه الأمور. لكن لعل السائل يقصد أمرا آخرا، لو أن إنسانا في بلاد إسلامية ولكن الإنسان يضايق إذا التزم بدينه فيها، فذهب إلى بلد من بلاد الكفار مؤقتا ولم ينوي الإقامة، وإنما طمعا في أن تنفرج الأزمة وتزول الكربة، فمثل هذه الحال أرجو ألا بأس عليه إن شاء الله، على أنه ينبغي أن لا يركن إلى أولئك، وإنما يكون داعيا إلى الله ومحافظا على دينه وأسرته ومتهيئا للرحيل في أول فرصة تأتيه. هذا يقول إنسان اعتمر في رمضان وأحرم من الميقات وطاف وسعى بين الصفا والمروة وحلق رأسه ولبس ثيابه ولكنه طاف ستة أشواط، فما الحكم؟ نقول هل هو متأكد أنها ستة أم لا؟ إذا أنه خرج من المطاف وهو متأكد أنها سبعة ثم وجد الشك عنده بعد ذلك فلا يلتفت إليه، أما إذا كان وهو يطوف متأكد أنها ستة وخرج فإن هذا لا يزال في إحرامه، وسعيه لا يعتبر وحلقه لا يعتبر، وما دام قد طال الفصل فنقول عليه أن يلبس ملابس الإحرام ويأتي يطوف سبعة أشواط ويسعى سبعة أشواط ويحلق شعر رأسه، هذا هو الواجب عليه، وبسبب لبسه للمخيط عليه أن يفدي إذا كان لم